نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا إننا لله دوما خاشعون. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله العالم العلامه واسطه العقد الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في إنا عاملون. الله يبارك فيكم. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. حياك الله وبياك، ربنا يكرمك. اسلاميات شوقي طيبه. الشعر له إسلاميات طيبة وأبيات شعرية يعبر عنها بشكل جيد. أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا. يا رب يا رب يا رب. لا حرج أن يعبر الإنسان عن مفهوم إسلامي ببعض أبيات الشعر شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بل ألقي الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسعد به، بل ودعا لشاعره حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عليه، وكان يقول له قل أو هجوم وروح القدس وروح معك. القدس معك. معك وروح القدس وجبريل. جبريل أو جبريل. لا إله إلا الله. فلا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم سمع الشعر. نعم. وهناك من الأشعار، وكان يعجب ببعض أبيات شعره. نعم، هناك من الأشعار نعم ما يحرك القلوب وما يجدد الإيمان، فلا حرج ولا ريب أن تسمع الشعر وأن تقول الشعر إن كان عفيفا جميلا نقيا تقيا يقرب العبد من ربي سبحانه وتعالى ويذكره بالآخرة أو بفضائل الأعمال في هذه الحياة الدنيا. نعم. سيدنا عبد الله بن رواحة أيضا كان يقول نعم على منوال نعم هذا، وكان النبي يردد خلفه في الخندق والأحزاب يعني. رضي الله عليه. رضي الله. لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم. فارحم الأنصار والمهاجرة. أحسنت أحسنت. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. نكمل رحلتنا والإيمانية الطيبة الطاهرة مع نداء الرحمن لأهل الإيمان. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقف عند إلا وأنتم مسلمون، لكن نستمع إلى رقم النداء والآية من فضلتكم ثم نبدأ الحوار. لازلنا مع النداء 13. نعم. من نداءات أهل الإيمان في القرآن الكريم. أطلنا بكم النفس فيه شيخنا، سامحنا. أنا فوجئت بأن الحلقات قد انتهت. نعم صحيح. فهذه هي الحلقة قبل الأخيرة. صحيح. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها قائليها ومستمعيها، وأن ينفع رب بها الأمة. إنه ولي ذلك والقدر عليه. الآية الثانية بعد المئة الأولى من آيات سورة آل عمران، يقول الرحيم الرحمن مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقف الليلة عند قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون، جميل. بعد أن وضحنا التقوى وشروط التقوى وثمرات التقوى وصفات المتقين. نعم. بارك الله فيك، يعني غصنا معكم في هذا نعم البحر الذي هو مملوء بالأصداف والأحجار نعم الكريمة واللآلئ. نعم. ونسأل الله أن يحشرنا معهم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. لكن قبل هذا نود أن أقف عند الموت. نعم. ولا تموتن. نعم. الموت، حقيقة الموت، ما هو الموت؟ حدثني. الموت أقرب غائب ننتظره، ومع ذلك فهو أبعد حقيقة عن قلوبنا وأذهاننا. لا إله إلا الله. أقرب غائب ننتظره وهو مع ذلك أبعد حقيقة عن قلوبنا وأذهاننا. كيف؟ قال الله جل نعم وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت بالحق، والحق أن أموت، والله حي لا يموت سبحانه. جاءت بالحق والحق أن يكون قبري روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. جاءت بالحق، والحق أن أرى عند موت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب وتفر وتجري. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها الغني ويا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. الله أكبر، الله أكبر. كأس شربه الأنبياء والمرسلون والعصاة والطائعون والحكام والمحكومون. قاعدة: كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه سبحانه. كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الحقيقة التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من ذكرها، لأننا نعيش عالما طغت فيه الماديات والشهوات سليم. وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. وربما ترى الناس يحملون الموت على أعناقهم في جنازة من الجنائز، ومع ذلك فهم يتكلمون في أمور الدنيا، بل ومنهم من يقع في الغيبة والنميمة. صحيح. وهم في طريقهم إلى المقبرة يحملون الموت على أعناقهم. فنحن في حاجة إلى أن نمتثل وصية رسول الله: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا أكثروا. الآن حينما يذكر أحدنا الموت يقول بعد الشر، أنا غير الموضوع، غير السيرة، شوف لك موضوع تاني. أنا لا أنكر أننا جميعا نكره الموت، وأنا أكره الموت، لا أدعي أنني يعني أورع من أم المؤمنين عائشة. كره الموت لا حرج فيه؟ لا حرج فيه، لأنه فطرة. فلقد روى البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. لا إله إلا الله. فالموت حقيقة. لكن هل لأن احنا يعني خربنا دنيانا وعمرنا أخرانا، أم العكس نكره الموت لأننا خربنا الآخرة وعمرنا الدنيا؟ هكذا قال عالم زاهد معلق بالآخرة يقال له أبو حازم حين سأله سليمان بن عبد الملك. وقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ جيد، سؤال طيب طبيعي. فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. سلم يا رب. جواب بديع جدا. قال: فما لنا عند الله جل وعلا؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا لترى ما لك عنده. قال: وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: وأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فكيف القدوم عليه غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله، وأما الآبق وأما المذنب فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ومولاه. لا إله إلا الله. ولذلك لقي الفضيل بن عياض رجلا فسأله الفضيل عن عمره، فقال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، أو شكت أن تصل؟ فقال الرجل: إن لله وإنا إلي راجعون. قال الفضيل: هل تعرف معناها؟ قال: نعم، معناها أني لله عبد وأني إليه راجع. قال: يا أخي، فمن عرف أنه لله عبد عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. وليكن صوابا. وليكن صوابا. صوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة يسيرة. قال: ما هي؟ يرحمك الله. قال: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. هذا وارد؟ يقينا وقد أصلنا. لا إله إلا الله. اتق الله فيما بقي من عمرك. ما ما ما سيرد من عمري. لأنك لو تبت إلى الله جل وعلا قبل أن تغرغر سعدت في دنياك وأخراك. بل قد يبدل الله كل السيئات حسنات. لكن هذا أمر سهل أم هو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقف أمام هذا الأمر الرباني ويكاد قلبي ورب الكعبة أن ينخلع. ما هو؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن هذا الأمر هل نحن نملك غير هذا؟ وكأن الآية نفهم منها معذرة خارج السياق القرآني أننا نملك غير هذا. لا نعلم متى سنموت، لا نعلم سنموت كيف. كيف ربنا سبحانه وتعالى ينهانا هذا النهي؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدقت، نهي يحرك القلب والعقل معا ليعمله. كيف والموت كما تفضلت غيب لا يعلمه أحد على وجه الأرض، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وخذ مني هذا الجواب الدقيق، أستمع وأستمتع. للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه رحمة الله قال في كلمات تخلع القلوب: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الله أكبر. مرة ثانية: من عاش على شيء مات عليه. بمعنى؟ لأن عاوز أقول كلماته الأول. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أما الشطر الأخير من كلام الحافظ ابن كثير فهو كلام للبشير النذير صلى الله كما عليه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. هذه لا إشكال فيها. من مات على شيء بعث عليه. من مات على الطاعة بعث على ذات الطاعة. أم لحظة الوفاة فقط؟ من مات في لحظة الوفاة. في لحظة الوفاة. نعم. يعني من مات عصيا لله بكذا يبع. هذه لا تفصل عن حياته الأولى. هي سابقة الأعمال التي قدم. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فعلق الحافظ ابن كثير على حديث البشير النذير في قول إنما الأعمال بالخواتيم فقال: والخواتيم ميراث السوابق. إذن هي مسلمات طبيعية يسلم بعضها بعض. يقينا الله جل وعلا أعدل وأرحم من أن يعيش إنسان، خلي بال حضرتك، على الإسلام للإسلام بالإسلام ثم يقبض على الكفر. أبدا. ولا العكس. أبدا. لا إله إلا الله. ولا يمكن أن يعيش إنسان على الكفر، خلي بال حضرتك، نعم، إلى آخر لحظة يختم له بالإيمان. صعب. طب عندنا أدلة بتناقض هذا الذي أصلت. سأقول صعب. نعم فضل. قد يحتج عليه بعض أحبابي من المشاهدين ومشاهداتي من طلاب العلم النجباء الآن بحديث سهل بن سعد في الصحيحين وبحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويلة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. خلي بالك بقى، دي اللي احنا بننساها. فيعمل بعمل أهل الجنة. فيعمل بعمل أهل الجنة. هو خلاص ترك عمل أهل النار وعمل بعمل أهل الجنة. والآخر عمل بعمل أهل النار بعدما كان يعمل بعمل أهل الجنة. لا، وفي إضافة أخرى في رواية سهل بن سعد قال: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. إضافة نبوية في غاية الدقة، قال بأبي وأمي: فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، يعني ليس على الكتاب والسنة كما يرى الناس فقط. لا، ليس مخلصا لربه. ليس مخلصا، وإنما عمله رئاء، نفاقا، سمعة، شهرة، لا أبتغي به وجه ربي سبحانه وتعالى. إذن نعيد لكن النظر هو يبدو في الحديث لي ويبدو لك أنه عمل لله. طيب. عظيم. فلا تعارض أبدا، لأن الحق يخرج من مشكات واحدة. إذن بهذا لابد أن نعيد النظر في الحديث مرة أخرى، لأنه كثير من الدعاء يلقون الحديث في فهم الحديث. في فهم الحديث. أحسنت. بارك الله فيك. معظمهم يقوله لأنه يعمل بعمل الكفر ثم يسبق عليه الكتاب فيذهب إلى الجنة، ما يفهمون هذا الفهم. لابد من قوله العمل فيعمل. فيعمل. والنبي كررها في المرتين، فيعمل بعمل أهل الجنة والثانية فيعمل بعمل أهل النار. نعم. بعدما كان يعمل بعمل أهل الجنة. إذا لابد من عمل. الله جل وعلا أعدل وأرحم وأكرم من أن يظلم عبدا من عبيده. قال هل لهذا سيدنا عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق الشهادة؟ أي نعم، لأن الخواتيم ميراث السوابق. السوابق يعني هو أصر لآخر لحظة، أصر. نسأل الله أن يختم لنا الله بالإيمان والتوحيد. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة، وفي لفظ أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال عبد الله ابن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لا أستغفرن لك. لا زال عليه الصلاة والسلام معلقا بالاستغفار له: ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. صلى الله أن يختم لنا بالإيمان يا رب. الخواتيم يعني كان يحضرني معذرة، هو كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا به مدينة. نعم. يعني هو كان مقتنع بالدين ومؤمن. نعم. به، وهو ربنا جل وعلا قال ذلك فعلا في قرآنه. نعم. الحكيم قال سبحانه وتعالى للنبي الكريم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذه الصورة الأخرى. فمنهم من يعرف، كلهم يعرفون أنه الحق وكلهم يعرفون أنه رسول الله، لكن منهم من يعرض كبرا، ومنهم من يعرض أنفة وحمية، ومنهم من ينصر رسول الله أنفة وحمية ليس نصرة لرب البرية جل جلاله. وهذا ليس في ميزان حسناته؟ يعني هو لا يؤجر على هذا؟ بل سبحان الله رحم بهذا رحمة واسعة. هو أخف أهل النار عذابا. أيوة. لكن عذابه لا يطاق، والله عذابه أصلا. نعم. لا يطاق. قلنا الحديث حتى نتذكره في سيرة الموت أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمص أو أخمص قدميه جمرتان من نار، يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، وإنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت عمك أبا طالب كما نفعك في الدنيا؟ سئل سؤالا مباشرا. ماذا أجاب؟ قال: نعم. صلى الله عليه وسلم: قال: في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. فنسأل الله أن يسترنا وأن يختم لنا ولإخواننا جميعا بالإيمان يا رب. لكن يعني هنا فهمنا الموت، الموت يأتي بغتة. نعم. لا موعد ولا مكان ولا زمان. لكن سابقة الأعمال كيف نتدبرها ونحن في أواخر الشهر الفضيل حتى، لكي تكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى طريق وسبيل مملوء بالعمر؟ أنا أقول لنفسي ولإخواني الآن، أسأل الله أن يختم لي ولإخواني وأخواتي جميعا في هذه الأمة كلها بالإيمان. يا رب. أقول: محال أن يعيش إنسان على الإسلام بالإسلام للإسلام وأن يختم له بغير الإسلام. هنروح نحج إن شاء الله شيخ محمد، ربنا يكرم إن شاء الله. لو صدق الله لطهره من كل كبيرة وصغيرة. يعني الصفقة دي والرقصة هذه والعمل هذا والشركة هذه والعملية، وبعدين نحج ونعمل عمرة ونبني مسجد وربنا يغفر لنا ونتوب في المسجد. لا يستطيع كل أحد أن يوفق لهذا. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. هذا وعد الله وهذه سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. آهل لو كنت أملك ما تفضلت به، وآهل لو كنت تملك ما ذكرت لانتهى الإشكال. صح. لانتهى الإشكال. لو صح. كنت أملك أنني قبل الموت بعام أنا أعرف موعد موتي، سأتفرغ هذا العام كله للطاعة والعبادة، والله لفعل كل العقلاء على وجه الأرض ذلك. لكن من منا يملك اللحظة التي سيأتيه فيها ملك الموت بالاستئذان؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستر الدهى بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. الله جميل. فالأنفاس محسوبة ومعدودة وإذا انتهت الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الله يفتح عليك. فإذا انتهت هذه الأنفاس بتقدير خالق الناس ورب الناس لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يدفع عنك ملك الموت. يا الله تذكرت الآن والله هارون الرشيد. نعم. لما نام على فراش الموت وأنت تعلم أن هارون كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لا تمطري فإنما تمطري يأتيني خراجك. شوف العظمة وسعة الملك. صحيح. ومع ذلك لما نام على فراش الموت بكى وقال ما أغنى عني مالية. يا الله هلك عني سلطانية. فين ملك هارون وسلطان هارون؟ ضاع. وأصر على أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه فحملوا هارون إلى قبره فنظر إلى القبر وبكى طويلا ثم رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ارحم من قد زال ملكه. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لو خلد أحد لخلد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أي من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى الله كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذن يعني كما يقول ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفن. هذه الغربة الحقيقية للإنسان. يا رب يا رب. لكن لها مقدمات ألا نكون غرباء في القبر؟ نعم. أنصحنا بهذا شيخ. نعم. كيف يكون هذا؟ أنا فقط الذي أود أن أركز يعني عليه جدا في نعم. حلقة الليلة لخطرها والله نعم. لخطرها والله مذكرا لنفسي ومذكرا لإخواني وأخواتي أنه لن يتمكن أحد البتة من تحديد موعد موته وعليه فإذا أراد أن يموت على الإسلام امتثالا منه لأمر ربه جل جلاله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فعليه أن يحقق الإيمان والتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. لن تموت على الإسلام إلا إذا حققت الإيمان. يا أيها الذين آمنوا والتقوى اتقوا الله حق تقاته. وإن عشت على الإيمان وعشت على التقوى وعشت على الإسلام فأديت الصلاة بعد النطق بالشهادتين وأديت الزكاة وصمت رمضان ما استطعت إلى ذلك سبيلا وحججت البيت إن كنت قادرا مستطيعا وامتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فإن زلت قدمك جددت التوبة والأوبة هذه السوابق نتيجتها بعدل الله وحكمته وحكمه أن تموت على هذه السوابق أن تموت على هذه الطاعة أن تموت على هذا الدين. ولو أذنت لي أن أذكر بعض النماذج واسمح لي أن أبدأ بأمريكا من قلب أمريكا. يا ليت تفضل نستمع. شاب أمريكي من نعم. أصل أسباني حقيقية هذه قصة حقيقية واقعية جيد لا بأس. يدخل على أحبابنا في مسجد من المساجد في مدينة بروكلين في قلب نعم. نيويورك وهم يرددون أذكار الصلوات بعد صلاة الفجر نعم. في هذا الوقت المبكر جيد. ودخل وجلس وقال لهم في ترجمة حرفية أريد أن أكون محمديا يعني من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب من أنت ومقصتك وما حكاية؟ قال أدلوني ولا تسألوني كيف أكون مسلما. قال طيب اصعد في نفس المسجد إلى الطابق الثالث أو وغير غارة. مسلم وغير مسلم أمريكينا. غير مسلم فاغتسل ونزل فردد الشهادتين وفرح به إخوانه وعلموه الصلاة وصلى الصبح جيد قبل شروق الشمس صلى الصبح طيب مضى اليوم الأول وهو في المسجد والثاني والثالث، لفت نظر إخوانه جميعا بكثرة صلاته وبكائه وطول سجوده. نعم. وفي الليلة الرابعة بعد صلاة المغرب جلس إلى جواري أحد إخواننا وقال له: يا أخي أنا صرت أحقر نفسي إلى جوارك لكثرة سجودك وبكائك، أسألك بالله من أنت؟ ما قصتك؟ ما حكايتك؟ فأخبره، وهذا تأكيد لما أصلناه، أخبره أنه كان نصرانيا على غير الإسلام. نعم. وعاش 4 سنوات ماضية وهو شاب صغير يبحث عن الحقيقة، ولا تكاد تمضي عليه ليلة إلا وهو يبكي ويتوجه إلى الله عز وجل أن يدله على الحق. نعم. الشاهد أنه في ذات الليلة رأى عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام في رؤيا يشير إليه بسلبته ويقول: كن محمديا، كن محمديا، رؤية. كن محمديا، رؤيا. فخرج من بيته ليبحث عن أقرب مسجد فتعرف على هذا المكان. الشاهد أنه أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الصلاة وسجد السجدة الأولى ولم يرفع رأسه، وأنهى الإمام صلاته وهو لا زال ساجدا بين يدي الله جل وعلا. قضية؟ نعم. فلما نادى عليه الإمام لم يرد عليه فحركوه فوقع. نعم. فلما قاموا إليه وجدوا روحه قد فاضت إلا الله جل جلاله. لا إله إلا الله. في اليوم الله الرابع لا إله من إلا الله. إسلامه تقول لي: أين السوابق؟ البحث عن الحقيقة. نيته، النية، ووصل ووصل ووصل. لكن الآن إذا التصقنا بمعترك الواقع، والشباب وأذن لنا كعادتنا دائما، يعني نعيش يومين خلي الشباب يعيش ويستمتع، والبنت تؤخر حجابها على ما تكبر شوية كده وتتخطب ويجي لها عريس إن شاء الله تبقى تتحجب في بيت زوجها بإذن الله تعالى. خلينا نستمتع وخلينا نتمتع، مش نعم. ربنا خلينا في الحياة عشان نتمتع ولا خلينا عشان يكدرنا. نعم. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفادها وهي لا تدري. تدري فلا يدري أحد من آباء من آبائنا الكبار الأصحاء أو المرضى متى سيموت. ولا يدري أحد من أولادنا الصغار من الشباب والفتيات متى سيموت. فالموت لا يفرق بين كبير أو صغير أو حاكم أو محكوم أو غني أو فقير أو صحيح أو مريض. لابد أن تستقر هذه الحقيقة. ثم من الذي قال يا أحبابي ويا أولادي ويا أبنائي بأن من عاش للآخرة سيحرم من متاع الدنيا وسيحرم من سعادة الدنيا وسيحرم من لذات الدنيا؟ فاستمتع بالدنيا بالحلال الطيب. بل لقد قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ما كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. صح. ومن صح. كانت الدنيا همه جعل صح. الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. صح. سليم سليم. أو حتى يسلط الله عليه الدنيا يركض فيها رقد الوحوش في البرية ولن يحصل إلا ما قدره له ما قدره الله تعالى. لكن اللفت في النظر هنا الشيخ محمد إذا أذنت لنا في ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكأننا نملك أن نكون مسلمين ساعة الموت. نعم، نملك ذلك بالسوابق، نملك ذلك لأن الله عدل. لأن الله عدل, عدل. فمحال أن تعمل للإسلام بالإسلام وأن تعيش لهذا الدين. نعم. وأن يختم لك إن كنت صادقا. نعم. وأن يختم لك بغير الإسلام. لكن الذي يعيش على طاعة يموت على طاعة، والذي يعيش على المعصية يموت على ذات المعصية إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى قبل موته. والموفق من وفقه الله عز وجل. إذا الكل لا ينطق الشهادة قبل موته ولا يتب قبل موته؟ لا. معقول؟ لا. ولو لقنه الحضور؟ بل ولو لقنه الحضور وذهبوا إليه وقالوا: قل لا إله إلا الله. عجيب. أقسم بالله. عجيب. لقد أخبرني إخواني. عجيب. في دولة من الدول العربية. نعم. ولا أريد أن أسميها، تقدم رجل ليقام عليه حكم الإعدام. نعم. حكم الإعدام. إعدام. وقبل أن يعدم ذهب إليه بعض الأفاضل ليذكرونه بالله تبارك وتعالى. فذهب إليه أحد الأفاضل المصلين وقال: قم وصلي لله ركعتين. لا أريد أن أذكر الذنب الآن، قم وصلي ركعتين فستعدم بعد دقائق معدودات. قال: لا، مش هصلي. أعوذ بالله. إي والله. أعوذ بالله. يقسم لي بالله. قال له: لا مش هصلي. قال له: طب إيه؟ ختم على قلب. أعوذ بالله. قال له: ما حبين لحضرتك ليه؟ نعم. قال له: طب يعني إيه اللي أنت بتتمناه؟ قال له: أشرب سيجارة. يا لطيف يا لطيف، سلم يا رب. هذا في دولة. سلم يا رب. في عندنا في مصر يقسم لي بالله أحد أخواني وأحد طلابي في مدينة المنصورة أنه كان يسكن فوقه جار وكان جارا مؤذيا يعني لا يكف عن لا يكف الغناء في بيته ليلا ولا نهارا فذهب إليه فلم قال طيب إذا كنت مصر على سماع الغناء اسمع بس ما تسمعنيش أنا يعني بصوت خفيض احترم الجيرة فأصر ورفض يقول عدت من يومي من عملي في يوم من الأيام فوجدت صراخا فعلمت أن الرجل يموت فصعدت لازال الغناء في البيت والرجل مسجع على فراش الموت يعني في لحظة سكرة بين لحظة كربة بين السكرات والكربات فقلت لأولادي يعني اتقوا الله أبوكم بيحتضر الآن ولسه الغناء شغال قالوا طب انزل يا شيخ عبد الله هاتنا شريط قرآن يقول والله يا شيخ محمد يقسم لي بالله يقول نزل أحضر لي شريط للقرآن نزلت أحضر شريط القرآن ووضعت الشريط واشتغل القرآن حوالي تقريبا ساعة لربع وأفاق الرجل فسمع القرآن قال لا لا لا مش عاوز أسمع القرآن مش عاوز أسمع القرآن حط الغناء هو اللي بينعش قلبي سلم يا رب أعوذ بالله هذه الألفاظ وهو يصرخ وختم له بها يا أخي من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه طالب من طلابي وأنا قلت ذلك مرارا يأتي إلي ويقول لي يا شيخ استحلفتني بالله أمي وقالت روح لمحمد في مجلس العلم يدعو لأبيك ويؤمن الحضور لعل الله أن فالمهم قال يا شيخ أبي اليوم مات موتة فظيعة قلت كيف مات والده قال لي أبي لم يشكو مرضا لم نعلم أنه شكى مرضا ونحن اليوم على الغداء شعر بألم في بطنه فدخل أعزك الله إلى دورة الماء إلى الخلاء ووقف على حوض الماء ليقيء ليخرج ما في بطنه وفي جوفه يقول فتعب من طول الوقوف فبرك على ركبتي أمام المرحاض أمام المرحاض القاعدة المعروفة يقول فكان كلما أراد أن يقيء وضع فمه حتى لينجس ولا يؤذي المكان فكان يقيء في داخل المرحاض يقول وأبى أن يقف واحد منا لا أمي ولا أنا إلى جواره فتركناه يقول وسمعناه صرخ صرخة ثم توقف الصوت فدخلنا عليه مسرعين فوجدنا وجهه قد حشر في المرحاض وقد فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى قلت أسألك بالله ارجع إلى أمك وقل لها محمد بيقول لك كان بيعمل إيه ماذا كان يصنع فعاد إليه وقال تقول كان ليصلي قلت ماشي أنا لا أقلل من قدر الصلاة بل تارك الصلاة بين فريق يكفره وفريق يفسقه لكن يا ابني فيه ذنب آخر دي مش موت تارك صلاة يا ابني أسألك بالله ارجع إلى أمك وقل لها محمد يستحلفك بالله ما الذي كان يصنع ففهمت قالت له حقول له ماذا قالت أبوك يا ابني كان بيطلع الألف بألف ونص يا لطيف يا رب يا رب كان بيربه إيه؟ ربا يبقى ياكل النجاسه في اخر ايام يا لطيف يبقى ياكل الحرام والقذاره سلم عاش طوال عمره ياكل الربا فلياكل النجس هذا وعد ربي لا اله الا الله والله العظيم لا يعيش انسان على معصيه والله لا يعيش على معصيه ويموت الا وسيموت على المعصيه انما الان انا عاصي وكلنا على معصيه لكن الان نجدد التوبه نجدد الاوبه ولذلك لو أذنت لي خروجا على سياق الآيات والنداءات يعني لو أذنت لي نختم الحلقة القادمة بالتوبة نأذن يا شيخنا والله كان هذا سؤالي لفضلاتكم يعني أليست هنالك من رجعة بلى هنالك بلى رجعة. والباب لا يغلق أبدا ولا يملك مخلوق أن يغلق الباب في وجه المذنبين من أمثالي والتوبة تقبل بإذن الله تعالى يقينا إن صحت وتحققت شروطها إذن لنكمل في الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى التوبة ولسامحنا مشاهدينا الكرام نستميحكم عذرا بأن نمر على هذه النداءات الإيمانية من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في الألبوم الأول من برنامج إن عاملون ونختم هذا الألبوم بالتوبة مع هذا الشهر الفضيل على تكون ساعة إجابة بإذن الله تبارك وتعالى شيخنا نطلب منكم دعاء نختم بهذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالإيمان آمين اللهم اختم لنا بالإيمان آمين اللهم اختم لنا بالإيمان آمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين ولا مبلغ علمنا آمين وبلغنا مما يرضيك آمالنا آمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير رب واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة آمين وعند الموت شهادة آمين وبعد الموت جنة ونعيما آمين ورضوانا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا لفضلاتكم ولن تخلوا في الحلقة القادمة إن شاء الله مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في إذن عاملون. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضيله الشيخ محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد مع التوبه باذن الله تبارك وتعالى نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء. التوبه لكي نجدد النيه مع الله سبحانه وتعالى. فحدثنا عن هذا النداء الجميل، نداء الرحمن لاهل الايمان بالتوبه. هيا الآن قم إلى ربك جل وعلا، حدد الزمان وحدد المكان وحدد الكلام، المهم أن تأتي إليه تائبة. ما حقيقة التوبة؟ هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. هل هنالك علامات لقبول التوبة؟ أحسنت. حتى يستريح القلب يقينا. أنا أطلب منك نصيحة تهمس بها في أذن كل مشاهدين ومستمعين الكرام وأنا قبلهم، بما توصي؟ أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي.